يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه قاعدة صحيحة وهي العبرة بمكان إقامة الصلاة وليس بوقت دخول الصلاة؟ ما هي صحيحة، لا، العبرة بوقت دخول الصلاة، هل دخل عليك وأنت في البلد أو وأنت خارج البلد؟ العبرة بوقت دخول الصلاة، فإن دخل عليك وأنت في البلد وجب عليك الإتمام، وإن دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فإنك تقصر الصلاة. نعم، هذه القاعدة. نعم.